إخوة الإسلام، إن الله عز وجل لم يرتض لهذه الأمة إلا أن تكون في القمة. ما ارتضى الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون زيلاً أو تكون متخلفةً أو فقيرةً أو مهزومة، إن الله عز وجل اختار هذه الأمة وجعلها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالذي ارتضاه الله لكم معاشر المسلمين أن تكونوا في القمة، أن تكونوا أعلى الناس وأفضل الناس وأسبق الناس، حينما تتمسكون بدينكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذ الأمانة سلفنا الصالح، فهؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رعاة البقر إلى رعاة الأمم، صاروا سادة، سادوا العالم وقادوه وحركوه. وكذلك التابعين ومن بعدهم، إلى أن وصلنا إلى هذا الانحلال والضعف والهوان الذي صارت إليه الأمة. إن أمتكم منذ أن بعثها الله عز وجل جعلها الله عز وجل قائدة، جعلها الله عز وجل رائدة، لم يجعلها ولم يرتضي لها ولم يرتضي لنبي لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ذيلاً أو في أذيال الأمم، إنما هذا شيء حادث على هذه الأمة. ولكن ترى بعد هذا العز وهذا التمكين وهذه العظمة التي وصل إليها أسلافنا وأجدادنا من الصحابة والتابعين، ما الذي أردانا إلى هذا الوضع؟ ما الذي أنزلنا إلى هذه المحطة التي لا يرضاها أحد لنفسه، فضلاً عن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا الانحطاط الذي حل بالأمة؟ إخوة الإسلام، الأسباب كثيرة، ولكني أقف مع حضراتكم اليوم على سبب ذو أهمية عظيمة في هذا الأمر. من أعظم أسباب ضعف هذه الأمة وتخلفها وسبق الأمم لها أن الأمة مهزومة نفسياً. الأمة نفسياً مهزومة. يعني إيه مهزومة؟ يعني أمة مهزومة نفسياً. الهزيمة النفسية تعني ضعف القلب وانهيار الشخصية أمام الخصم، إنك تقف أمام خصمك ضعيف، هزيل، محطم، انهار قلبك وانهارت شخصيتك أمام خصمك أو عدوك. هذا الذي حدث لهذه الأمة، الأمة التي كانت تقود وتسود وتتحكم في العالم وتتصدق على الأمم، بل كانت منارة العلم في كل زمان وعصر. كان أبناء أوروبا يتزلفون إلى الحكام ليعلموا أولادهم عند المسلمين في جامعات المسلمين. وما الأندلس منكم ببعيد، أين ذهبت حضارة المسلمين؟ أين هذا العلم؟ أين هذا التقدم؟ أين هذه المكانة؟ ضاعت. ولما ضاعت؟ لأن المسلمين انهزموا نفسياً أمام أعدائهم. فالهزيمة النفسية تعني أن تتحطم وأن تنهار وأن يضعف قلبك وأن تهون قوتك أمام خصمك، أياً كان بقى في معركة حربية، في معركة حضارية، في معركة فكرية، في معركة علمية، في كل النواحي الأمة مهزومة. أين خالد الذي كان ما دخل معركة بإذن الله إلا وأنهاها؟ وأين أبناؤه وتلامذته من المسلمين؟ أين علماؤنا الذين سادوا في كل أنحاء العلوم؟ إن الذي أنار للدنيا وجعلها إلى هذا الوضع هم علماء المسلمين. علماء المسلمين هم الذين وصلوا بالكون إلى ما نحن فيه، ثم بعد ذلك خرجت أجيال أضاعت هذا التاريخ وأضاعت هذا العلم. فالانهزام في كل المعارك، معارك حربية، معارك فكرية، معارك علمية، انت بيجيلك الفكرة هنا أو العملية أو الجهاز بعد 20 سنة عمل في أوروبا. هذا حال المسلمين الذين اخترعوا النظريات وأناروا العلم وأناروا الكون للعالم. هذه أمر مخزن لهذه الأمة أن تنهزم أمام أعدائها في كل المجالات الموجودة على الساحة الآن. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وهذا هو مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كتير والعدد كبير، لكن عدد لا قيمة له، أفراد لا قيمة لهم، سبقهم غيرهم وصاروا أزيالا. هكذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنف في القرآن الكريم: أخطر شيء أن تلقى عدوك وأنت من الداخل محطم، محطم مهزوم. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما خرج طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، أدي التحطيم، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذه الهزيمة التي أشار عليها القرآن، قالوا أول ما شافوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نفس الموقف حينما قال الله عز وجل عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أدي هزيمة. بل إن الأمر قد وصل لأصحاب النبي الذي رباهم النبي محمد، ومع ذلك وصل الأمر إليهم، ولكن الله عز وجل رفع عنهم هذا البلاء. اقرأ معي سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اسمع: ما ظننتم أن يخرجوا؟ لما رأى المؤمنون أصحاب النبي محمد هؤلاء اليهود دخلوا في حصونهم وتمكنوا منهم، ظنوا أنهم أبداً لن يستطيعوا أن يخرجوه ولن يستطيعوا أن يغلبوهم أبداً، حتى سجل القرآن هذا الأمر. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وصل الشك لأصحاب النبي محمد، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. فهذا داء عظيم. ولكن قبل أن أخوض في هذا الأمر، أن الأمة انهزمت أمام عدوها في كل المجالات، لابد أن نفرق بين أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الأمر الكوني والأمر الشرعي، لابد من فهم هذه الحقيقة. يعني إيه الأمر الكوني؟ يعني الله عز وجل له سنة في الكون، لا يستطيع أحد أن يغير ما قدره الله كونيا، ده قضاء وقدر ومحتم، ولا بد أن تؤمن به ولا بد أن ينفذ رغما عن أنفك، لأن هذا قدر الله، قضاء الله وقدره، خلاص خلص الموضوع، ده نافذ. لكننا نخلط بين الأمر الكوني اللي هو فوق طاعته، اللي أنا بينفذ رغم عن أنفي، لأن هذا قدر الله الذي قدره الله ويجب أن أؤمن به، وبين الأمر الشرعي الذي أنا أقصر فيه. فالله عز وجل أمر بالعمل لهذا الدين والتضحية من أجله ونشره والعمل بكل ما تستطيع في سبيل القضاء على الفساد وإصلاح هذا الكون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة المفسدين وإقامة هذا الدين وتعبيد الناس لربهم، ده اسمه أمر شرعي. هذا الأمر الشرعي مكلف فيه كل واحد مسلم. إنما أمر الكون تحصل مصيبة تحصل حاجة، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، لا يكلفنا الله بهذا، بل يجب علي أن أسلم لله عز وجل. لكن الأمر الشرعي، أين نحن من الأمر الشرعي الذي أمره الله عز وجل لنا؟ أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتمسك بهذا الدين وأن تضحي من أجله، وأن يكون كل فكرك وكل جهدك أولاً لهذا الدين الذي هو عصمة أمرك والذي هو عزك والذي أعزك الله عز وجل به. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فرق بين الأمر الكوني الذي لا علاقة لك به إلا أن تسلم لله عز وجل، وبين الأمر الشرعي الذي أنت مقصر فيه ويجب عليك أن تجتهد فيه. لكننا نخلط بين الأمرين حتى صار الأمر الشرعي كالأمر الكوني، فيكون سبب الهزيمة اليأس والقنوط من رحمة الله، والنتيجة أننا نكون في ذيل الأمم وأضعف الأمم، وهذا ما لم يرتضيه الله عز وجل لنا. إخوة الإسلام، في لمحة سريعة، ما هي أسباب الهزيمة؟ كون إن إحنا لما نقف قدام خصمنا نحس إن إحنا ضعفاء، إن إحنا قلة، إن إحنا دون، إن إحنا مش هنوصل لهم أبداً، ولن نستطيع أن نقف أمامه، مع إن أجدادنا كانوا هم السادة. إيه اللي حصل؟ ليه إحنا لما نقف قدام دولة أوروبية نقول إحنا مش ممكن هنكون كده؟ مش ممكن نوصل؟ ليه ما نوصلش؟ ما خلق الله الكون إلا لكم، وهذا بنص القرآن الكريم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، ليكم الدنيا، ليكم مش ليهم، مش لهم الدنيا ولا الآخرة، لا الدنيا ليكم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. جعل الله الكون لتكون أسياده لتكونوا أنتم النور الذي يضيء للعالم. مش نكون نحن المتخلفين والجهلاء وهم في أعلى درجات العلم. ما ارتضاه لنا ربنا ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ترى إيه الأسباب اللي خلت الأمر كده؟ نحن ننبهر بهم قوي ونضعهم في مكانة عالية في كل الجبهات، في الناحية العسكرية والناحية السياسية والناحية العلمية والناحية الفكرية. كل حياتنا نحن نشعر بالضعف والمهانة والعجز أمام هؤلاء. ليه؟ ليه؟ إن كان هذا ما ارتضاه الله لك فأنت واهم. إنما جعل الله عز وجل لك الحياة الدنيا، نعم يشاركك فيها لكن هي لك أولا. ترى ما أسباب هذا؟ أول حاجة من أسباب الهزيمة دي عدم الثقة في موعود الله عز وجل. ما عندنا الثقة ويقين في وعد الله. إيه هو وعد الله؟ وعد الله الذي ذكره في القرآن وذكره نبينا محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. اسمع، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله لو دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعد الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وعد الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعد الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله عز وجل. وعد الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ده وعد الله. وعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده وعد الله. أين أنتم من وعد الله؟ وعد الله: والعاقبة للمتقين. القرآن مليء بمثل هذا، أن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين، وأن الله عز وجل ممكن لهم في الأرض، وأن الأمر مهما طال فإن الذي يرث الأرض عبادي الصالحون. هذا قول الله عز وجل. أين أنت من وعد الله هذا؟ عندك ثقة في هذا الكلام؟ عندك يقين في أقوال الله عز وجل في كتابه؟ لو كان عندنا يقين بهذا ما كان هذا حالنا. قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. طب ربنا يقول أكتر من كده؟ فإحنا مهزومين ليه؟ لأن إحنا ما عندنا الثقة في وعد الله. كثير من الناس يثقون في كلام البشر ولا يثقون في كلام الله عز وجل. فوعد الله الذي لا يتخلف أن الله ناصركم ومؤيدكم وممكن لكم. بس إمتى؟ شرطين يا جماعة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فين شرط الإيمان؟ ربنا لما جاب آيات التمكين والنصرة فيها لفظ واحد مشترك، وكان حق علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم على أولئك إن كنتم مؤمنين. لفظ الإيمان ده ما فيش آية في التمكين والنصرة إلا وجهه. أين تحقيق الإيمان الذي وعدكم الله عز وجل بالنصرة والتمكين إن أنتم طبقتوه؟ فين الإيمان؟ طبقه أصحاب النبي محمد، لكن لما احنا تنازلنا عن أعظم شيء عندنا إيماننا بالله ويقيننا في الله سبحانه وتعالى ضاع منا الأمر. يبقى أول حاجة من أسباب الهزيمة النفسية إن احنا ما عندنا ثقة في وعد الله، فإذا لم يكن عندنا ثقة في وعد الله عز وجل ماذا نفعل؟ فنحن منهزمون. ثانيا، ودي من أخطر الأمور، انهزام الشخص أمام نفسه في نزواته وشهواته وهواه. إحنا مهزومين قدام نفسنا إلا من رحم الله. انتبه. أمر الثاني، إن إحنا نفسنا مهزومين قدام نفسنا في إيه؟ مهزومين قدام شهواتنا ونزواتنا وهوانا. فلو عرضت أمام أحد شهوة أو نزوة محرمة فإنه يضعف أمامها ويفعلها ولا يراعي الله عز وجل. نعم كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب معاصي، إلا من عصمه الله الأنبياء، غير ذلك لم يعصم الله عز وجل أحد من البشر. كلنا أصحاب معاصي وذنوب، لكن أنك أنت تكون مهزوم قدام نفسك تتحكم فيك وتسيرك كما تريد وتقع ليلا نهار في المعاصي وفي المحرمات وفيما يغضب الله، يبقى أنت مهزوم. فإذا كنت مهزوم قدام نفسك في شهوة في معصية مش قادر تهزم، مش قادر تنتصر على نفسك، يبقى تنتصر على مين؟ إذا كنت أنت مهزوم قدام هواك، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فالإنسان لما ينهزم قدام نفسه في معصية يسقط فيها، في شهوة يسقط فيها، في رشوة، في محرم، كل حاجة يسقط فيها. إنسان لما بيعز نفسه بطاعة معنوياته بترتفع، ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، لكن أين؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فنحن مهزومون قبل أن ننهزم أمام عدونا، مهزومون أمام أنفسنا في معصية، في شهوة، في شبهة، في رشوة، في محرم، في كذا في كذا، حتى في هواك. أعظم ما يهلك الإنسان أن يتبع هواه. فإذا كان هو مهزوم قدام نفسه في معصية ولا في شهوة، كيف ينتصر أمام أعدائه؟ أنت حتى يعني مهزوم قدام نفسك. يبقى أول حاجة أننا ما عندنا الثقة في وعد الله. اتنين، إن إحنا مش منتصرين على نفسنا. وأعظم أعظم عدو لك يا جماعة نفسك التي بين جنبيك. إني ابتليت بأربع ما صلت إلا لشدة شقوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. أخطر عدو لك نفسك، فإن لم تستطع أن تنتصر عليها بتزكيتها وطاعتها وإلجامها عن المعاصي وعن الذنوب فأنت مش هتعمل حاجة. ثالثا، الوهن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الوهن، شوف النبي محمد يقول إيه: والله الذي لا إله غيره لكأنه يصور الموقف وكأنه عايش معنا. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني حيجي يوم الأمم تعزم نفسها عليكم زي ما حد بيعزم حد على أكل. دلوقتي أمة الإسلام محطوطة على مائدة على ترابيزة والأمم كلها جاية تأكل. بص في كل دول العالم الإسلامي ما فيش دولة ألا متاخد مالها جبراً أو من غير جبراً متاخد مالها وماشية من غير ما مزاجها. أدي الدول الإسلامية يوشك أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمة بقت مائدة كويسة كده على المائدة أكلة كويسة وكل الأمم جاية كل واحد ياخد نصيبه جاي ياكل كما تتداعى الأكلة إلى قصعد. قالوا أو من قلة إحنا قليلين يا رسول الله؟ قال لا بل إنكم يومئذ كثير 2 مليار ولكنكم غساء كغساء السيل. اسمع بقى ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ربنا سبحانه وتعالى كان مد المسلم مهابة قدام عدوه. المهابة دي اللي وقف بيها ضعفاء المسلمين أمام قادة الكفر وهزموا الكفار نفسيا. ربعي بن عامر وقف قدام رستم ما عرفش يتكلم معاه كلمة مع ان لما دخل فرش له النمارق واجهز له الجند مدججين بالسلاح والذهب والقطيفه وعمل له احتفال رسمي يعني عايز يقول له انت ولا حاجه فرش نمارق وسجاد وذهب وكل حاجه وزين الجنود ولبسهم احدث سلاح ودخل ودخل ربعي بن عامر ولا بص الحاجات دي كلها. ليه؟ مش مهزوم مش مهزوم امام كل ده كل هذا لم يهز. دخل قطع في السجاد والنمارق بحربته وربط حصانه في كرسي رستم ودخل عليه ولا يعني اي شيء. دي يا جماعه ليه؟ كان معنوياته عاليه مش مهزوم. انما الثاني في وسط عسكره وجنوده وماله ومع ذلك هو اللي مهزوم. ولا ينزعن الله المهابه من صدور عدوك. المهابه دي اللي هي ايه؟ اللي هي لما سيدنا خالد رضي الله عنه بعت إلى كسرى قال له يا كسرى شفت أيام العز أيام الانتصار أيام الفخر. سيدنا خالد بعت لكسرى قال له يا كسرى أسلم تسلم وإلا جئتك وإلا جئتك بجنود يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. سيدنا خالد بعت لكسرى قال له وكسرى أسلم تسلم وإلا جئتك بجنود يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. جاب له الحتة اللي هي اللي هي المفيدة قال له أنا هجيب لك ناس نفسها تموت زي ما أنتم نفسكم تعيشوا. فلما وقع الخطاب في يد كسرى ارتعدت فرائصه بعت لملك الصين كان من أعظم ملوك الصين ده قال له أنجدني. خالد بعت لي كذا قال له إيه بقى ملك الصين؟ قال له يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. قال له ما درش يا معاه. المهابة دي اللي كان يبعت له رسالة ترتعد في رئيسه راحت. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. إيه الوهن؟ وما الوهن يا سوء؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. دي من أعظم البلاء اللي احنا بتقولنا بيه إنه حب الدنيا وكراهية الموت يعني ما فيش جهاد. لأن الجهاد إيه؟ بذل الروح والمال بذل الروح والمال. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت يعني ما فيش جهاد. فمن أعظم أسباب الهزيمة النفسية الوهن الذي ألقاه الله عز وجل. اتعلقت الدنيا بقى بالمال والشهوات والدنيا وحب المال وحب كذا، وضاع الدين وضاع أركان الدين وضاع كل حاجة في الدين في سبيل نحن تمسكنا بالدنيا، ولا احنا طالين لدنيا ولا طالين حاجة خالص. نسأل الله عز وجل السلام. يبقى الوهن الذي ألقاه الله عز وجل في قلوبنا لما تركنا ديننا وسرنا ولهسنا خلف الدنيا. رابعا، قيام الخصوم بتشويه الدين. تشويه الدين في ايه؟ في اساسياته، في قرانه، في سنته، في شخص النبي محمد، في رموزه، في تشريعاته، في احكامه. كل حاجة اليوم الإسلام مطعون فيه، وللأسف الشديد هو مش حاجة يطعن فيه، لا، بيجند لك مسلمين بأسماء مسلمة، تعليم عالي، نالوا شهادة الدكتوراه، وهم اللي بيطعنوا في الدين قدامك. أسف الشديد نجحوا في إن هم يطعنوا في دينك ويطعنوا في كل أساسيات دينك عن طريق مسلمين معاهم شهادات عليا زي الدكتوراه، وهم اللي بيطعنوا. هو في فضلك والأنكى من ذلك، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، حينما يأتي عالم من علماء المسلمين الذين أخذ الله علي الميثاق ألا يقول على الله إلا الحق ولا يقول في الدين إلا الحق، ويدلس على الناس دينهم. أخطر شيء لما تيجي أنت مثلا تلاقي شيخ طالع بيدلس ولا بيجامل في دين الله عز وجل، هتقول إيه؟ وكما قال سفيان رحمه الله: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد. ده انت ربنا اخذ عليك الميثاق الا تقول على الله الا الحق ودرسوا ما فيه. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فين العهد والميثاق اللي ربنا اخذه على هؤلاء؟ لما يطلع واحد زي كده بقى ويقول عمال يتكلم كلام، انت تقول ايه؟ بتنهزم، بتتدمر. كل شيء ممنهج ومدروس. أسأل الله عز وجل أن يسلم الإسلام، وسوف يسلمه إن شاء الله. آخر حاجة يا جماعة، الفقر الذي يعيشه بعض أفراد الأمة. أولاً، أمة محمد ليست فقيرة، ومن قال بأنها فقيرة فهو كاذب. أمة محمد مش فقيرة ولن تكون فقيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. الأمة مش فقيرة، أغنى أمة على وجه الأرض أمة الإسلام بأموالها ومعادنها وبترولها والإمكانات اللي ربنا ادها لها فيها، إنما أموالها مش ليها، أموالها ليست لها، أموالها يستفيد منها أناس آخرين، ويعيش المسلمون فقراء ويموت فقراء، يعيشوا في ملاجئ لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا ملبسا، وإن أعطوا على سبيل الصدقة، مع إنهم أغنى الأمم على وجه الأرض. ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم الفقر. أمة محمد مش فقيرة ولن تكون فقيرة، لأن الله عز وجل أخذ العهد على نفسه ألا تجوع هذه الأمة ولا يحدث فيها قحط عام. أبدا مش هيحصل. إنما بعض الناس يريد لهذه الأمة وأفراد المسلمين أن يعيشوا فقراء. ليه؟ ليشغل باله طول حياته، يشغل في رغيف العيش ولقمة يجيبها للأولاد وخلاص، يبقى دي حياته. إنما يفكر أنه يرتقب دينه ويرتقب مجتمعه ويرتقب، لا لا مفيش، ده خليه يعيش، يطلب لقمة العيش بس. هذه بعض الأسباب التي تجعل الأمة مهزومة نفسيا، والتي لا بد أن نعي هذا الأمر، وأن نكون عند المسؤولية التي وضعنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نمر بهذه المرحلة وأن نتعداها، وأن نقف رجالا كما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. طيب، عرفنا يعني إيه أمة مهزومة وأسبابها، إيه علاجها؟ إيه العلاج؟ لابد أن يكون في هناك علاج لمثل هذا. أولاً لابد أن نحقق الإيمان بالله عز وجل، الإيمان الحقيقي، لا هو القولي ولا هو الشكلي، لكن إيمان حقيقي الذي هو أن يوقن قلبك وأن تعمل جوارحك. فما ذكر الله عز وجل الإيمان بدون عمل. هات لي كده آية في القرآن ربنا ذكر الإيمان لازم معاه عمل. إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، لا ينفصل العمل بالجوارح والأركان عن الاعتقاد أبدا. فالإيمان مش كلام بدعيه، فكلنا يدعي الإيمان، وتيجي تبص على العمل، على التزامه بفرائض الله عز وجل، بالواجبات، الانتهاء عن المحرمات، أن يكون فعال في المجتمع، يشوف إخوانه، يشوف الفقراء، يشوف اليتامى، يشوف المساكين، يسعى في الخير، يأخذ على يد الظالم، ينهى عن الفساد، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ما فيش. فالإيمان مش قول أن أنا أدعي أن أنا مؤمن، فكل يدعي الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ولذلك علق الله النصر والتمكين على الإيمان الحقيقي بالله عز وجل، إيمان زي إيمان الصحابة، كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا تربية، تربية يا جماعة، اهتمام تربية أخلاقنا وأبنائنا ونشئنا على طاعة الله عز وجل وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لازم تنشئ جيل مرتبط بالله عز وجل، عنده عزة بدينه، مش عنده مهانة، يطلع العيل مش عارف حاجة خالص عن الدين. كل أمة تقاس بشبابها ونشأها. اللي قتل أبو جهل صبيين صغيرين، معاذ ومعوذ ابن عفراء، غلامين صغيرين كانوا مش قادرين يحملوا السلاح، لكن كان عندهم حمية وهمة، عنده عزة بدينه. ده كان بيشتم النبي، راح لسيدنا سعد قال له يا عم، قال له نعم، قال له فين أبو جهل، قال له أنت عايزه ليه يا ابني، قال له سمعت أنه كان يسب رسول الله في مكة، ووالله لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. طفل صغير غلام، ده غلام متربع على عزة الإسلام، على الفخ بدينه، مش على المهانة والبعد عن الله والمعاصي لا، واللعب واللهو لا، تربي أن عنده دين وعنده عزة، وأن دينه هو كله عزة، وأن العزة كلها في طاعة الله وفي العبودية لله عز وجل. كلما ازددت عبودية لله كلما ازددت عزة، كلما كنت عايز ربنا يعزك يرفع مكانتك ازداد عبودية لله، كلما تزل نفسك لله كلما ربنا يرفعك. لكن تزل نفسك لعبد عشان مال ولا عشان مكانة ولا عشان وظيفة ولا عشان حاجة، ربنا هيزيدك ذل. ده كان بيسب النبي، ازاي اسيبه؟ وراح قتله في الأندلس اسبانيا. أسأل الله عز وجل أن يرجعها إلى الإسلام يا رب. كانت أعظم منارة علمية في العالم. إحنا عندنا كتب بتاعت الأئمة بتوعنا، كتب الحديث والتفسير، المخطوطات موجودة عندهم بتاعتنا، إحنا خدوها مش عارفين نجيبها. كتب بتاعت أئمة الإسلام في كل المجالات موجودة عندهم بتاعتنا إحنا، لكن خدوها لما دخلوا الأندلس. أعظم مخطوطات العالم عندهم. لما كان في عزة في الأندلس كانت بتاعة الإسلام، دخل السيس لبس، تخفى كده في لبس ودخل الأندلس. لما دخل الأندلس لقى طفل صغير بيبكي، فقال له ما يبكيك يا بني؟ عيل صغير كده عنده 9 10 سنين بيبكي، قال له ما يبكيك؟ قال كنت إذا رميت رمية، يرمي رمية بالنبل، اصطدت عصفورين، فرميت اليوم فاصطدت عصفورا واحدا. قال له طب بتعيط ليه؟ قال له لما كنت هأتي الاثنين من أعداء الله هأتي الواحد بس. طفل 10 سنين بيعيط عشان لما بدل كان هيموت اثنين هيموت واحد بس من أعداء الله. شوف حزنه على إيه؟ كان بيرمي يجيب اثنين، دلوقتي جاب واحدة. طب بتعيط ليه يا ابني؟ قال له ما انا بدل ما كنت اموت اثنين من اعداء الله اموت واحد بس. لبس هدومه وقال ليس الان، خد بعضه طلع مش. بالله عليك لما يكون اطفال المسلمين بالطريقه دي يعملوا معاهم ايه؟ اطفال المسلمين ولك رجالتهم بقى، اما يكون غلمان المسلمين واطفالهم بهذا الفكر الراقي، فكر الرجوله، العزه، الكرامه، يبقى الرجاله بتوعنا عاملين ايه؟ 10 سنين عدوا، دخل تاني نفس القسيس متخفي، دخل لقى شاب بقى مفتول العضلات، شاب طويل عريض بيبكي. قال له ما يبكيك يا بني؟ قال له أعطتني حبيبتي موعدا ولم تأتي فأخاف أن تكون غاضبة علي. شفت 10 سنين اللي حصل فيهم؟ طفل بيعيط إنه هيموت واحد بدل اثنين، والتاني حبيبته ادته موعد ما جاتش، فخايف بزعلان بيعيط ان اكون زعلانه منه او غضبان عليه. قال الان بعت لاسياد هناك ودخلوا الاندلس وخرجونا ودخلوا واطردنا من الاندلس. فتربيه الجيل والنشء والشباب دي اعظم ما يجب علينا ان نفعله الان، لان لا امه بدون شباب وبدون نشء، امه ضيعه. فالإيمان بالله عز وجل والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والسعي في الأرض في العلم ونشر العلم ونشر الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه الأمور ترفع إن شاء الله من شأننا. أختم بنموذج النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي في غزوة الأحزاب. 10,000 مقاتل جمع المدينة، 10,000 مقاتل أرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام، يعني ينهوا على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة معاه ما كمش 3,000، ولا معاهم سلاح زي التانيين. الأحزاب اتجمعت، العالم كله اتجمع عشان يقضي على الإسلام. ووضع النبي في مأزق شديد، 10,000 مقاتل قدامه، واليهود خانوا عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد معاهم انه يحمي ظهره لما يكون في عدو، فلما عرفوا ان الأحزاب جايه لقوا فرصه يقضوا على النبي خالص، خانوا العهد معاه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف من قدامه ومن وراه. ربنا صور الموقف ده ليه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إذ جاءكم من فوقكم يعني من قدامكم وراكم. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في بقى ضعف اكتر من كده. شوف ربنا بيقول ايه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مش اصعب من كده. يعمل النبي محمد في الوسط قدامه احزاب ورا يهود، وهو في الوسط معهوش سلاح والكل تتامر عليه. طبعا ربنا قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا. مش عايز اقول لك بقى ربنا الوصف هو الوصف اللي فيه المسلمين ايه. النبي يعمل ايه؟ ناس متدمره نفسيا، محطمه نفسيا، زد على ذلك الفريق بتاع المنافقين أول ما شاف الأحزاب واليهود خانوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وخذوا بعضه ومشي. شوف يعني الموقف اللي اتحط فيه النبي، أحزاب قدامه 10,000، يهود وراه، المنافقين اللي كانوا في الجيش خد الجيش بتاع المنافقين ومشوا خرجوا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما فضلش مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بتاع 2000 واحد من صدقوا ما صدقوا ما عاد الله عليه. لو النبي صلى الله عليه وسلم اتهز قدامهم خلص الموضوع، اتدمرت الدنيا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم شامخا عزيزا بالله عز وجل، وفي وسط المحنه الشديده دي شوف النبي يعمل ايه. هما بيحفروا في الخندق عرضت كدي يعني صخره جامده، كل ما يخبطوا فيها بالمعول ما تتكسرش، فجابوا النبي محمد فمسك المعول فضرب اول ضربه فطلعت شراره. لما تمسك صخره كده وتضرب فيها بحديده فتطلع شراره، فطلعت شراره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، فتحت مدائن كسرى. ضرب ضربة تانية طلعش، الله أكبر، فتحت مدائن قيصر. التالتة الله أكبر، فتحت مدائن اليمن. يا رسول الله كسرى إيه وقيصر إيه ويمن، إحنا أحدنا لا يأمن أن يدخل الخلاء، ده إحنا بنخش الخلاء يقضي حاجته، خايف يطلع على حد قدام يموته وهو بيقضي حاجته. كسرى إيه وقيصر إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الشده دي والكرب ده بيرفع مدحه، الله اكبر، فتحت مدائن كسر وقيصر واليمن. رفع معنوياتهم رفعه، ولما تمسكوا بهذا القدر من العزه والكرامه والتمسك بالله عز وجل والتعلق بالله ربنا جه الفرج. ايه؟ استخدم الله عز وجل بعض جنوده يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. شوية ريح وما يعلم جنود ربك إلا هو. شوية ريح طيرت خيامهم وطيرتهم وطيرت قدرهم. وأنزل الذين ظهروهم من أكثر من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. شوف في أقل من غمضة عين بس أنت فين؟ ربنا بعت ريح والرعب وأسرهم وخد أرضهم وخد أرض اليهود في إيه يا جماعة؟ في 2002 بس في وضع لا يحسدون عليه بس تمسكوا بالله عز وجل. أشوف في وسط الشدة نعصب لهم فتحت كنوز كسرى وقيصر واليمن وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما رفع معنوياتهم وعدت هذه المرحلة. نحن نريد أن نكون كذلك. أنتم أعظم الخلق بلا منازع وبلا فخر. كنتم خير أمة. ليه ترضوا لنفسكم تكونوا أقل من كده؟ إذا كان الله ما ارتضاش لكم كده ليه ترضوا لنفسكم أقل من كده؟ الطريق إيه؟ الطريق الإيمان بالله عز وجل والتمسك بكتاب الله وسنة النبي، تطبيق إسلام عملي، إسلام صدق. يعني شوف ربنا بيقول إيه واعمل. لا تهن نفسك وقد أعزك الله. عندنا نوابخ وعندنا مسل عليا نفخر بيها لكنها تدمر حتى لا يخرج أحد من المسلمين. إخوة الإسلام أعزكم الله فلا تذلوا أنفسكم، وأكرمكم الله فلا تهينوا أنفسكم. عزكم إيه؟ عزكم في كتاب الله وسنة رسول الله والتمسك بهذا الدين، فإن الله عز وجل يرفعكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، سن على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاقصم ظهره وشتت شمله وفرق جمعه ونكس رايته واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.